هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا رزق الله الإنسان التواضع فقد عسله الله في الناس. هل تفهمون أصدقائنا عبارة السابقة؟ وهل تعرفون معنى عسله الله في الناس؟ أقول لكم، كلنا يعرف العسل، لكن إذا قلنا عسل الله فلانا فإننا نعني حببه إلى الناس، وكذلك إذا قلنا عسل الله فلانا أي حببه إلى الناس. وفي الحديث الشريف، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله في الناس. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.